إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العبادة وقت الغفلة لها أجر عظيم وذلك لما يكون في هذه الغفلة من ترك الواجبات والوقوع في المعاصي فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المحافظ على عبادته من أداء الصلاة في وقتها أو من حضور الدروس الشرعية أو من مجانبة أهل الأهواء والمعاصي فيما يقعون فيه أن ذلك له أجر عظيم. ومن أعظم العبادات حضور المجالس الشرعية، تلك المجالس التي تحفها الملائكة وتنزل عليها الرحمة وكذلك السكينة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وأما هؤلاء الذين يلهون وينشغلون بمثل هذه المباريات وتجد الواحد منهم يتمنى لو أسرع الإمام في صلاته فقرأ بأقصر الصور ولربما صلى في بيته بعد انتهاء هذه المباراة أو ترك الصلاة حتى يخرج وقتها، فهذا على خطر عظيم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الحق وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن، فتنة الشهوات وفتنة الشبهات. قال الإمام الدارمي رحمه الله في كتابه في الرد على الجهمية، قال: باب الإيمان بالعرش، وهو أحد ما أنكرته المعطلة. مباحث العرش مضى معظمها عند قراءة كتاب النقد على المريسي، وقد بين هنالك أن العرش في لغة العرب يعني سرير الملك أو سرير الملك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: العرش في اللغة هو السرير بالنسبة إلى ما فوقه، وكالسقف بالنسبة إلى ما تحته. وقال ابن أبي العز الحنفي في شرحه على الطحاوية، قال: العرش في اللغة عبارة عن السرير الذي للملك، كما قال تعالى عن بلقيس: ولها عرش عظيم. وهو سرير ذو قوائم تحمله الملائكة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قال: فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. وعرش الرحمن ورد ذكره في كتاب الله تبارك وتعالى في مواضع كثيرة، وكلها مقرونة باستوائه على هذا العرش، بعلوه وارتفاعه عليه. وعلى هذا عقيدة أهل السنة والجماعة. وأول من أنكر أن الله تبارك وتعالى فوق العرش هو الجعد بن درهم، وأخذ عنه هذه المقالة الجهم بن صفوان تلميذه إمام الجهمية، فأظهر هذه المقالة واحتج لها بالشبهات العقلية، وأول قول الله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى بالاستيلاء، وكان ذلك في آخر عصر التابعين، فأنكر عليه ذلك أئمة السنة. فالمصنف هاهنا يبين أن الإيمان بالعرش من عقيدة أهل السنة والجماعة، وأن هذا الإيمان هو أحد ما أنكرته المعطلة. فقال الإمام الدارمي: وما ظننا أننا نضطر إلى الاحتجاج على أحد ممن يدعي الإسلام في إثبات العرش والإيمان به حتى ابتلينا بهذه العصابة الملحدة في آيات الله. الإلحاد هو الميل عما يجب لله تبارك وتعالى، أن يميل المرء عن الشرع عما يجب في هذا الشرع، سواء كان هذا الإلحاد يتعلق بأسماء الله وصفاته، أو يتعلق بما جاء عن نبيه صلى الله عليه وسلم، أو يتعلق بآيات الله الكونية أو الشرعية. فألحدت هذه العصابة في آيات الله، يعني في آيات الله الشرعية التي جاءت في الكتاب، فالله قال في كتابه الرحمن على العرش استوى، والقرآن من آيات الله الشرعية، فهو كلامه. فحرفوا وبدلوا فشغلونا بالاحتجاج لما لم تختلف فيه الأمم قبلنا، وإلى الله نشكو ما أوهت هذه العصابة من عرى الإسلام، وإليه نلجأ وبه نستعين. قال: وقد حقق الله العرش في آي كثيرة من القرآن، فقال تعالى: خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. وقال تعالى: الرحمن على العرش استوى. وقال تعالى: ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. وقال تعالى: وترى الملائكة حافين من حول العرش، في آي كثيرة سواها. هذه الآيات كلها كما قلنا جاءت بهذه اللفظة استوى، والاستواء في لغة العرب بمعنى العلو والظهور والارتفاع، وليس هو بمعنى الاستيلاء، فهذا ليس معروفا في لغة العرب. فادعت هذه العصابة أنهم يؤمنون بالعرش ويقرون به، لأنه مذكور في القرآن، أي يؤمنون بهذه اللفظة. وبعضهم ود لو أنه حك هذه اللفظة من كتاب الله، لما قرئ أمامه صدر سورة طه ووصل القارئ إلى قول الله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى، دفع المصحف من حجره وقال: وددت لو حككتها من موضعها هذا. فادعت هذه العصابة أنهم يؤمنون بالعرش، أي يؤمنون بهذا اللفظ ويقرون به لأنه مذكور في القرآن. فقلت لبعضهم: ما إيمانكم به إلا كإيمان الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، فهو إيمان اللسان دون القلب. وكالذين إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، إنما قالوا ذلك اتقاء السيف والقتل، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، سواء كان هؤلاء الشياطين شياطين الجن أو شياطين الإنس، إذا اجتمع بعضهم إلى بعض قالوا إنا معكم على عقيدتكم، لا نثبت إلها فوق العرش ولا نثبت عرشا بالمعنى المعروف في لغة العرب. فقال له الإمام الدارمي: أتقرون أن لله عرشا معلوما موصوفا أي داءت صفته في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو عرش عظيم وعرش كريم وعرش مجيد وله قوائم وتحمله الملائكة، وهو أول المخلوقات على الصحيح من أقوال أهل العلم. هل تؤمنون بعرش هذه صفته هو فوق السماء السابعة تحمله الملائكة والله فوق كما وصف نفسه بائن من خلقه؟ هل تؤمنون بذلك؟ قال: فأبى أن يقر به كذلك، وتردد في الجواب وخلط ولم يصرح. إذن كانت هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، ثم وقع الخلاف بين الطوائف بعد ذلك في كون الله تبارك وتعالى في السماء فوق العرش كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فالطائفة الأولى وهم السلف والأئمة الأربعة وغيرهم يقولون إن الله فوق سماواته مستو على عرشه بائن من خلقه كما دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، وكما علم المباينة والعلو بالمعقول الصريح الموافق للمنقول الصحيح، وكما فطر الله على ذلك خلقه من إقرارهم به وقصدهم إياه سبحانه. فقول السلف أن الله استوى وعلى وارتفع على العرش وهو في السماء بذاته سبحانه وتعالى، دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع والمعقول العقل الصحيح الذي لا يخالف النقل الصحيح، العقل الصريح الذي لا يخالف النقل الصحيح دل على ذلك. وكما فطر الله خلقه على ذلك، فكل مولود يولد على الفطرة، والفطرة التي هي الإسلام، ومن الإسلام الإقرار بأن الله تبارك وتعالى في العلو لا في جهة أخرى. هذا هو قول السلف. والقول الثاني وهو قول معطلة الجهمية ونفاتهم، وهم الذين يقولون لا هو داخل العالم، لا يثبتون إلها داخل هذا العالم ولا خارجه ولا مباين له ولا محايث له، فينفون الوصفين المتقابلين اللذين لا يخلو موجود عن أحدهما، كما يقول ذلك أكثر المعتزلة ومن وافقهم من غيرهم، وهؤلاء ضيعوا ربهم. فلا يثبتون إلها خارج العالم ولا داخل العالم. والقول الثالث وهو قول حلولية الجهمية الذين يقولون إنه بذاته في كل مكان، كما يقول ذلك النجارية أتباع حسين النجار وغيرهم من الجهمية، وهؤلاء القائلون بالحلول والاتحاد، فيقولون إن الله تبارك وتعالى بذاته في كل مكان، لا ينزهون الله تبارك وتعالى عن أفواه الخنازير وعن الحشوش وغير ذلك، كما سيأتي في كلام المصنف رحمه الله من لازم قولهم. وهذا غلب على عباد الجهمية وصوفيتهم وعامتهم. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول لنا أو يذكر لنا قاعدة استنبطها واستقرأها من النظر في حال الجهمية، في حال متكلميهم وفي حال صوفيتهم وعبادهم، فيقول رحمه الله: متكلمة الجهمية لا يعبدون شيئا، ومتصوفة الجهمية يعبدون كل شيء. متكلمة الجهمية لا يعبدون شيئا لأنهم لا يثبتون إلها فوق العالم ولا داخل العالم، ومتصوفة الجهمية الذين يثبتون إلها في كل مكان بذاته، هؤلاء عبدوا كل شيء. والقول الرابع والأخير وهو قول من يقول إن الله بذاته فوق العالم وهو بذاته في كل مكان، إن الله بذاته فوق العالم وهو بذاته في كل مكان. قال: وهذا قول طوائف من أهل الكلام والتصوف، وقد ذكر الأشعري في المقالات هذا عن طوائف، ويوجد في كلام السالمية كأبي طالب المكي وأتباعه وكأبي الحكم ابن برجان وأمثاله، انتهى من مجموع الفتاوى. إذن الخلاف في مسألة علو الله تبارك وتعالى على خلقه ينقسم إلى أقوال أربعة. الحق فيها هو القول الأول، وهو الذي دل عليه الكتاب والسنة والإجماع، والمعقول والفطر أو الفطر السليم. قال أبو سعيد، ما هذا هو القول الثالث، القائلون بالحلول والاتحاد. نعم. قال أبو سعيد: فقال لي زعيم منهم كبير: لا، ولكن لما خلق الله الخلق، يعني السماوات والأرض وما فيهن، سمى ذلك كله عرشا له واستوى على جميع ذلك. هذه الشبهة مضت في النقض على الماريسي، أنهم يسمون جميع خلق الله، جميع مخلوقات الله عرشا، ولذلك يقولون معنى قولنا إن العرش أعلى المخلوقات أي إنه أو أنه متصل بالمخلوقات، فهو آخر هذه المخلوقات، وليس خلقا مستقلا بذاته. وهذا من لازمه أن يكون الاستواء بمعنى الاستيلاء، أنهم جعلوا الاستواء أي استولى على جميع خلقه. فإذا رد عليهم أهل السنة وقالوا إن هذا لا تعنيه لغة العرب، ولماذا استولى على العرش دون غير من المخلوقات، قالوا نحن نقصد بالعرش جميع المخلوقات. وهذا كلام كما قلنا لا تؤيده النصوص ولا تؤيده اللغة كذلك. قال الدارمي: قلت لم تدعوا في إنكار العرش، يعني لم تتركوا، لم تدعوا وليست تدعوا، لم تدعوا من إنكار العرش والتكذيب به غاية، وقد أحاطت بكم الحجج من حيث لا تدرون، وهو تصديق ما قلنا إن إيمانكم به كإيمان الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، فقد كذبكم الله تعالى به في كتابه، وكذبكم به الرسول صلى الله عليه وسلم. أرأيتم قولكم إن عرشه سماواته وأرضه وجميع خلقه، فما تفسير قوله عندكم الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم؟ أحملة عرش الله أم حملة خلقه؟ وقوله تعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، أيحملون السماوات والأرض ومن فيهن أم عرش الرحمن؟ فإنكم إن قلتم هذا، ولا يصح هذا طبعا أن يكون هذا هو المراد من الآيات، لأنه يتضمن أن يكون خلقه بعد خلق السماوات والأرض، وهذا بخلاف إجماع الأمة وخلاف ما دل عليه القرآن والسنة كما قال ابن القيم رحمه الله. قال: فإنكم إذا قلتم هذا يلزمكم أن تقولوا عرش ربك خلق ربك أجمع، يعني يريدون بالعرش جميع الخلق، وتبطلون العرش الذي هو العرش. قال: وهذا تفسير لا يشك أحد في بطوله واستحالته، وتكذيب بعرش الرحمن تبارك وتعالى. فقال الله تبارك وتعالى: خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء، ففرق بين خلق السماوات والأرض والعرش، بل جعل العرش مخلوقا قبل السماوات والأرض. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء قبله، وهذه نكرة في سياق النفي فتعم كل شيء. قال: وكان عرشه على الماء. نعم نعم. قال: ففي قول الله تعالى وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم دلالة ظاهرة أن العرش كان مخلوقا على الماء، إذ لا أرض ولا سماء، فلما تغالطون الناس بما أنتم له منكرون، ولكنكم تقرون بالعرش بألسنتكم تحرزا من إكفار الناس إياكم بنص التنزيل، فتضرب عليكم رقابكم، وعند أنفسكم أنتم به جاحدون. ولعمري لأن كان أهل الجهل في شك من أمركم إن أهل العلم من أمركم لعلى يقين. وهذه كلمة دارجة على لسان الإمام الدارمي رحمه الله، أن أهل العلم لا يخفى عليهم حال هؤلاء، فهؤلاء إنما كانوا يقرون بالعرش بألسنتهم من أجل ألا يكفروا ومن أجل ألا تضرب رقابهم لأنهم كافرون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كان السلف والأئمة مطبقين على تكفير الجهمية حين كان ظهور مخالفتهم للرسول صلى الله عليه وسلم مشهورا معلوما بالاضطرار لعموم المسلمين. ولا شك أن هذا التكفير إنما هو على الإطلاق، وأما على التعيين فلابد من وجود الشروط وانتفاء. ولذلك كان شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول لجهمية عصره: لو قلت بقولكم لكفرت، لأنه يعلم معنى قولهم ومآل قولهم، لكنهم جهال خفي عليهم ذلك أو تأولوا تأويلا باطلا لا يصح. فكان شيخ الإسلام يقول لك يقول ذلك، وفي نفس الوقت يذكر إطباق السلف على تكفير الجهمية. فالتكفير ها هنا إنما هو من باب الإطلاق وليس من باب الإيه، وليس من باب التعيين. نعم، لا لا لا، شيخ الإسلام ابن تيمية هو الذي قالها. ولذلك كفر أحمد بن حنبل بعض الجهمية عينا، كفر ابن أبي دواد، كفره عينا لما أقام عليه من الحجج والبراهين التي لم يكن معها العذر. قال الإمام الدارمي: حدثنا محمد بن كثير أنبأنا سفيان وهو الثوري عن جامع بن شداد عن صفوان بن محرز عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: جاء نفر من بني تميم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا بني تميم أبشروا. قالوا: قد بشرتنا فأعطنا. قال: فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فجاءه أهل اليمن فقال لأهل اليمن: يا أهل اليمن اقبلوا البشرى إذ لم يقبلها بنو تميم. قالوا: قد قبلنا. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث ببدء الخلق والعرش. قال: فجاء رجل فقال: يا عمران راحلتك تفلتت. قال: فقمت وليتني لم أقم. أنه فاته بعض ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه شدة حرص السلف على العلم. قال: وحدثنا محبوب بن موسى الأنطاكي قال: أنبأنا أبو إسحاق الفزاري عن الأعمش عن جامع بن شداد عن صفوان بن محرز عن عمران بن حصين رضي الله عنه عن أبيه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعقلت ناقتي بالباب ثم دخلت، فأتاه نفر من بني تميم فقال: اقبلوا البشرى يا بني تميم. قالوا: قد بشرتنا فأعطنا مرتين. ثم دخل عليه ناس من أهل اليمن فقال: اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها إخوانكم بنو تميم. قالوا: قبلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتيناك لنتفقه في الدين ونسألك عن أول هذا الأمر حيث كان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، ثم كتب في الذكر كل شيء، ثم خلق السماوات والأرض. فهذا الترتيب من النبي صلى الله عليه وسلم مقصود، وثم تفيد التراخي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء غيره، وهو الأول ليس قبله شيء، والآخر ليس بعده شيء سبحانه وتعالى. وهو يتكلم عن حال هذا العالم، نبينا صلى الله عليه وسلم يتكلم عن حال هذا العالم، فيقول: كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء. وكان عرشه على الماء. ثم كتب في الذكر كل شيء، والكتابة كانت بالقلم في اللوح المحفوظ، فدل ذلك على أن العرش مخلوق قبل القلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم، وثم في لغة العرب تفيد التراخي، وكان العرش وخلق القلم وكتابة الذكر قبل خلق السماوات والأرض، وذلك بخمسين ألف سنة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله كتب في الذكر كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. قال ثم خلق السماوات والأرض، قال ثم أتاني رجل فقال أدرك ناقتك فقد ذهبت، قال فخرجت فوجدتها قد يقطع دونها السراب، ويم الله لوددت أني تركتها. وهذا حديث صحيح. قال أبو سعيد ففي هذا بيان بين أن الله تعالى خلق العرش قبل السماوات والأرض وما فيهن، وتكذيب لما ادعوا من الباطل، لأنهم قالوا إن العرش من جملة السماوات والأرض، والله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الكتاب في هذا الحديث أن الله خلق العرش ثم خلق القلم ثم أمره أن يكتب كل شيء في الذكر ثم خلق السماوات والأرض بعد ذلك على ما قدره في اللوح المحفوظ، فدل ذلك على مفارقة العرش لخلق السماوات والأرض. قال وحدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن بكر السهمي قال حدثنا بشر بن نمير عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خلق الله الخلق وقضى القضية وأخذ ميثاق النبيين وعرشه على الماء. هذه جملة حالية، وعرشه على الماء جملة حالية، يعني حال كان العرش على الماء، فكان العرش موجودا على الماء وقت خلق هذه الأشياء ووقت أخذ الميثاق، فدل ذلك على أن خلق العرش متقدم على هذه الأشياء. قال وأخذ أهل اليمين بيمينه، يعني أهل الجنة الناجين من النار جعلنا الله وإياكم منهم، وأخذ أهل الشمال بيده الأخرى وكلتا يدي الرحمن يمين، ثم قال يا أصحاب اليمين قالوا لبيك ربنا وسعديك، قال ألست بربكم؟ قالوا بلى. ثم قال يا أصحاب الشمال قالوا لبيك ربنا وسعديك، قال ألست بربكم؟ قالوا بلى. قال فخلط بعضهم ببعض فقال قائل ربي لما خلطت بيننا؟ فقال الله تبارك وتعالى لهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون، إلى قوله تعالى كنا عن هذا غافلين. قال ثم ردهم في صلب آدم. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق الله الخلق وقضى القضية وأخذ ميثاق النبيين وعرشه على الماء، وأهل الجنة أهلها، أي في علم الله تبارك وتعالى السابق يعلم أهل الجنة ويعلم أهل النار، ونحن نعمل وكل ميسر لما خلق له كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأهل الجنة أهلها وأهل النار أهلها. قال فقال قائل يا نبي الله ففيما العمل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن يعمل كل قوم لمنزلتهم، أي كل ميسر لما خلق له، فكل يعمل لمنزلته في الجنة أو في النار. فقال عمر إذا نجتهد. قال وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأعمال، فقيل يا رسول الله أرأيت الأعمال أشيء يؤتنف؟ ما معنى يؤتنف؟ ها ما معنى مستأنف؟ ها لا ها يعني بعض الإخوة لما يجي بيعلن عن درس في المسجد والشيخ يكون انقطع فترة يقول إن شاء الله يستأنف الشيخ الدرس هذه الليل ها وهذا من الخطأ في استعمال اللغة، لأن الاستئناف يعني البد، الاستئناف يعني الإيه، لكن قل يستكمل الشيخ الدرس هذه الليلة، الاستئناف بمعنى البد، الاستئناف بمعنى الإيه، نعم معنى الإتمام؟ يستكمل الدرس أو يتم الدرس نعم، يستخدم لفظة يستكمل أو يتم الدرس، إنما يستأنف هذه غلط، لأن الاستئناف بمعنى البدء، الاستئناف بمعنى الإيه؟ بمعنى البدء من جديد. فالصحابي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت الأعمال أشيء يؤتنف أم فرغ منه؟ يعني لا تعلم هذه الأعمال ولا يبدأ في علمها وكتابتها إلا بعد أن تقع من المرء، أم أن الله تبارك وتعالى فرغ من كتابتها في اللوح المحفوظ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل فرغ منها. وهذا حديث ضعيف جدا من جهة السند، لأن فيه بشر بن نمير القشيري وهو منكر الحديث، وإن كانت أكثر أو جل ألفاظه دل عليها سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك كتاب ربنا تبارك وتعالى، أما من جهة السند فلا يصح. قال: حدثنا يحيى الحماني ويحيى بن صالح الوحاضي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الداروردي حدثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن معاذ بن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة 100 درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، والفردوس أعلى الجنة وأوسطها، وفوقها عرش الرحمن، ومنها تفجر أنهار الجنة، فإذا سألتم الله فسألوه الفردوس. وهذا حديث كذلك معلم من جهة السند، وإن كان صحيحا من جهة المعنى، فإن أصله عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الفردوس أعلى الجنة وأوسطها وفوقها عرش الرحمن. فعرش الرحمن سقف لما تحته، وهو سرير لما فوقه، كما أخبر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله استنباطا من هذا الحديث، قال: وفوقها عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة، فإذا سألتم الله فسألوه الفردوس الأعلى. قال: حدثنا محمد بن كثير أنبأنا سفيان وهو الثوري قال: حدثنا أبو هاشم عن مجاهد عن ابن عباس قال: إن الله كان على عرشه قبل أن يخلق شيئا، فكان أول ما خلق القلم، فأمره وكتب ما هو كائن، وإنما يجري الناس على أمر قد فرغ منه. أولا هذا الأثر صحيح، ثانيا هو مما لا يقال بالرأي، لأنه إخبار عن الغيب. ثالثا ابن عباس رضي الله عنه كان يزجر عن الأخذ عن أهل الكتاب، صحيح، ويقول: هذا كتاب ربكم أحدث عهدا مما سبقه من الكتب. رابعا أو النتيجة المترتبة على ذلك أن هذا الأثر يقطع النزاع حول أيهما خلق أولا، العرش أم القلم. هذا أثر يقطع النزاع، لأن ابن عباس رضي الله عنه قال: إن الله كان على عرشه قبل أن يخلق شيء، ثم استأنف وقال: فكان أول ما خلق، يعني بعد العرش، القلم، فأمره وكتب ما هو كائن، وإنما يجري الناس على أمر قد فرغ منه. قال الإمام: حدثنا عبد الله بن صالح المصري قال: حدثني ابن لهيعة ورشدين بن سعد، رشدين بن سعد وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم، وثلاثتهم ضعيف أو ضعفاء. عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو قال: لما أراد الله تبارك وتعالى أن يخلق شيئا، إذ كان عرشه على الماء، وإذ لا أرض ولا سماء، خلق الريح فسلطها على الماء حتى اضطربت أمواجه وأثار ركامه، فأخرج من الماء دخانا وطينا وزبدا، فأمر الدخان فعلى وسما يعني ارتفع ونما، فخلق منه السماوات وخلق من الطين الأراضين وخلق من الزبد الجبال، وهو أثر ضعيف كذلك. وعلته هؤلاء الثلاثة المذكر عبد الله بن صالح المصري وعبد الله بن لهيعة ورش الدين بن سعد كلهم سيء الحفظ. ثم إن عبد الله بن عمرو بن العاص معروف بالأخذ عن بني إسرائيل. قال أبو سعيد رحمه الله: ففيما ذكرنا من كتاب الله عز وجل وفي هذه الأحاديث بيان بين أن العرش كان مخلوقا قبل ما سواه من الخلق، وأن ما ادعى فيه هؤلاء المعطلة تكذيب بالعرش وتخرص بالباطل. ولو شئنا أن نجمع في تحقيق العرش كثيرا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لجمعنا، وقد جمع ذلك الإمام الذهبي في مصنف جليل عن العرش وما يتعلق به في مجلدين كبار مطبوعين، وحقق تحقيقا جيدا. فالإمام الدارمي يقول: لو جمعنا أو لو شئنا أن نجمع في تحقيق العرش كثيرا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لجمعنا، ولكن علمنا أنه خلص علم ذلك والإيمان به إلى النساء والصبيان، يعني هذا لا يحتاج إلى جمع إلا إلى هذه العصابة الملحدة في آيات الله: طهر الله منها بلاده وأراح منهم عباده. قال المحقق عندي بعد قول المصنف رحمه الله إلا هذه العصابة الملحدة، قال: كما قال الله عز وجل: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. قال: فوائد مهمة حول العرش. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: للناس في حملة العرش قولان، للناس في حملة العرش قولان، والمراد ها هنا أهل السنة، المراد ها هنا أهل السنة. أحدهما أن حملة العرش يحملون العرش ولا يحملون من فوقه، أن حملة العرش يحملون العرش ولا يحملون من فوقه، والثاني أنهم يحملون العرش ومن فوقه. وهذا ما يفهم من كلام الإمام الدارمي رحمه الله في كتابه السابق، لكن انظر كيف سيوجه شيخ الإسلام رحمه الله هذين القولين. يقول: والثاني أنهم يحملون العرش ومن فوقه، كما تقدم حكاية القولين، فيذكر ما يقوله الفريقان في جواب هذه الحجة، فإنهم ينازعونه في المقدمتين جميعا. فيقال من جهة الأولين، هذا الكلام ذكره شيخ الإسلام تيمية في بيان تلبيس الجهمية في رده على الرازي، يقول: فيقال من جهة الأولين: لا نسلم أن من حمل العرش يجب أن يحمل من فوقه، فالمقدمة الأولى ممنوعة، وذلك أن من حمل السقف لا يجب أن يحمل من فوقه إلا أن يكون ما فوقه معتمدا عليه، وإلا فالهواء والطير وغير ذلك مما هو فوق السقف ليس محمولا لما يحمل السقف. إذن هذا فيه جواب على شبهة من يقول إثبات عرش حسي بأوصاف كالأركان وأنه كالسرير وغير ذلك، هذا يستلزم منه أن يكون حاملا للرب تبارك وتعالى وأن الله يحتاج إليه. فشيخ الإسلام تيمية يقول: هذا لا يلزم، لأنه ليس كل ما فوق السقف يكون محمولا على السقف، صحيح، وذكر من ذلك الهواء والطير. وهل السماء محمولة على الأرض وهي فوق الأرض؟ ليست محمولة على الأرض. إذن هذا جواب لهذه الشبهة. يقول: وكذلك السماوات فوق الأرض، وليست الأرض حاملة السماوات، وكل سماء فوق سماء، وليست السفلى حاملة للعليا. فإذا لم يجب في المخلوقات أن يكون الشيء حاملا لما فوقه، بل قد يكون وقد لا يكون، لم يلزم أن يكون العرش حاملا للرب تعالى إلا بحجة تبين ذلك. وإذا لم يكن العرش حاملا لم يكن حملة العرش حاملة لما فوقه بطريق الأولى. يعني لا يقال إن حملة العرش يحملون ربهم، هذا لا يلزم، هذا على القول الأول وهذا واضح. الوجه الثاني أن الطائفة الأخرى تمنع المقدمة الثانية فيقولون لا نسلم أن العرش وحملته إذا كانوا حاملين لله لزم أن يكون الله محتاجا إليهم، هذا لا يلزم. لماذا؟ لأن الله هو الذي خلقهم وخلق قواهم وأفعالهم، فلا يحملونه إلا بقدرته ومعونته، كما لا يفعلون شيئا من الأفعال إلا بذلك، فلا يحمل في الحقيقة نفسه إلا نفسه، كما أنه سبحانه إذا دعاه عباده فأجابهم، وهو سبحانه الذي خلقهم وخلق دعاءهم وأفعالهم، فهو المجيب لما خلقه وأعان عليه من الأفعال. وكذلك إذا فرح بتوبة التائب من عباده أو غضب من معاصيهم وغير ذلك مما فيه إثبات نوع تحول عن أفعال عباده، فإن هذا يقوله كثير من أهل الكلام مع موافقة جمهور أهل الحديث وغيرهم، فيه مقامان مشكلان، يعني يتكلم عن مسألة الحدوث ومسألة التغير وتأثير المخلوقات فيه. لكن الشاهد أننا لو قلنا إن حملة العرش لا يحملون من فوق العرش الذي هو الله تبارك وتعالى، فهذا هو الظاهر، هذا هو الظاهر، ولا يلزم أنهم بحملهم العرش أن يحملوا من فوق العرش كما وضح شيخ الإسلام تيمية. وحتى من يفهم من كلامي من أهل السنة أنهم يحملون العرش ومن فوقه، فهذا لا يلزم منه أن الله تبارك وتعالى يحتاج إلى هؤلاء، لأنه هو الذي خلقهم وخلق قواهم كما بيّن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. ثم قال المصنف رحمه الله بعد ذلك: باب استواء الرب تبارك وتعالى على العرش وارتفاعه إلى السماء وبينونته من الخلق، وهو أيضا مما أنكروا، فأنكروا استواء الله عز وجل على العرش وأنكروا ارتفاعه إلى السماء فهو فوق السماء، وأنكروا بينونته من الخلق. ما معنى البينونة؟ نعم، أي المباينة والانفصال، فالله عز وجل غير مخالط لخلقه ولا ملاصق، وغير ملاصق لهم ولا هو حال في شيء من مخلوقاته، بل هو كما أخبر عن نفسه في السماء: أأمنتم من في السماء، أي في العلو، استوى على عرشه استواء يليق بجماله وجلاله وكماله. قال الله تبارك وتعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال تعالى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى: الرحمن على العرش استوى. هذه الآية الأولى فيها إثبات استواء الله تبارك وتعالى على العرش، وهذا مما اتفق عليه جميع الخلق إلا الجهمي، هذا مما يقر به اليهود والنصارى والمسلمون. اليهود والنصارى يقرون بذلك، يقرون أن الله تبارك وتعالى على العرش، بل إن من عقيدة النصارى أن عيسى ابن الله تعالى، الله عما يقولون، يجلس بجوار أبيه بجوار الرب على كرسيه على العرش، ينظر في حال العباد والخلق تعالى الله عما يقولون. ما أنكر ذلك إلا الجهمية، فقالوا ليس فوق العرش إله، ولذلك كفرهم الأئمة لأنهم خالفوا المعلومة من الكتاب والسنة والإجماع والمعقول. طيب، قال تعالى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، هذه الآية فيها إثبات علو الله، فين؟ تنزيلا، لأن التنزيل لا يكون إلا من أعلى، فالقرآن نزل من أعلى. قال الرحمن على العرش استوى، هذا فيها إثبات الاستواء له، ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، فهو مع علوه تبارك وتعالى قريب من خلقه، يعلم السر وأخفى، لا تخفى عليه خافية. قال الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وقال تعالى الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، هذا فيه إثبات الاستواء. ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، والعروج يكون من أسفل إلى أعلى، فالملائكة يعرجون إلى ربهم تبارك وتعالى بأعمال العباد. قال ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون، ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. وقال تعالى إني متوفيك ورافعك إلي، هذا خطاب لعيسى عليه الصلاة والسلام، ومعنى الوفاة هنا على الصحيح من أقوال المفسرين النوم. إني متوفيك ورافعك إلي أي منيمك، فالوفاة وردت في كتاب الله بمعنى النوم، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه أي في النهار. والله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. أو أن الوفاة ها هنا بمعنى الوفاة الحقيقية، والواو تقتضي مطلق الجمع ولا تقتضي ترتيبا، فيرفع الله تبارك وتعالى حيا ثم يتوفاه في آخر الزمان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال الله عز وجل وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، يعني من النصارى إذا نزل عيسى قبل يوم القيامة في آخر الزمان يؤمن به النصارى قبل أن يموت كما يموت الخلق. قال ويوم القيامة يكون عليهم شهيد. أو أن الوفاء بمعنى التوفية، الوفاء بمعنى إني متوفيك أي موفيك ما لك من الحياة على وجه الأرض إلى هذه الساعة، ويوفي الله تبارك وتعالى ما له من الحياة من البقاء على وجه الأرض ويرفعه، ثم إذا شاء الله تبارك وتعالى أن ينزل مرة أخرى إلى الأرض في آخر الزمان أنزله الله تبارك وتعالى، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام، لا يقبل إلا الإسلام، وليس في ذلك نسخ لشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس في ذلك نسخ لشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. طب كيف لا يكون ذلك نسخا وهو الذي يصنع كذا وكذا وكذا، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قبل الجزية من أهل الكتاب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم مات وقبل الجزية من أهل الكتاب وقبلها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي عيسى آخر الزمان لا يقبل الجزية، أليس هذا نسخا؟ إيش مصطفى؟ مش عارف. عارف؟ طيب عشان مش هيكون فيها الكتاب؟ هذا جاء بلسان النبي صلى الله عليه وسلم، هذه عبادات مؤقتة. إيه؟ مؤقتة. يعني مؤقتة؟ لا وقت معين. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا وقته إلى نزول عيسى، إذا نزل عيسى كانت هذه العبادة. يعني الإخبار بأن عيسى لن يقبل الجزية هذا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كذلك بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فليس فيها نسخ من عيسى عليه الصلاة والسلام. قال وقوله تعالى وهو القاهر فوق عباده، والفوقية تعني العلو، فالله عز وجل له علو القهر. الله تبارك وتعالى له 3 أنواع من العلو، يوم عم حسن يعني علو الفوقية تعني علو الذات، طيب وعلو القهر وعلو القدر. علو القدر ده علو الايه؟ علو الصفات. علو القدر علو الايه؟ له الكمال في سائر صفاته تبارك وتعالى. علو القهر هو علو السلطان، وهو القاهر فوق عباده. طيب علو الذات انه بذاته فوق عرشه تبارك وتعالى. قال: وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير، وقال: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، وقال: إليه يصعد الكلم الطيب، والصعود لا يكون إلا من أسفل، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. لا أدري كيف يتأول الأشعرية والمعتزلة هذه الآيات، يعني هي غصة في حلوق هؤلاء، يعني آيات تواترت وتتابعت على ذكر علو الله تبارك وتعالى بصيغ مختلفة ومعان متباينة، يعني كالمتواتر المعنوي، ألفاظ مختلفة لكنها اجتمعت على إثبات علو الله تبارك وتعالى. وقال: ذي المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. ثم بعد ذلك يقولون: نحن أهل التحقيق. يعني يؤولون هذه الآيات تأويلات لا تقبلها، لا تقبلها العقول، فضلا عن الشرائع، وما ذلك يقولون: نحن أهل التحقيق، ويقولون: منهجنا أعلم، ومنهج السلف أسلم وأحكم. نعم نعم، أحسن. ولذلك شيخ الإسلام تيمية يعني أفحم الرازي، الرازي لم يكن موجودا لكن في الخطاب، يعني في أنهم يظنون أنهم أهل البرهان والتحقيق. فشيخ الإسلام تيمية يقول: هل كان الصحابة والتابعون وأئمة المسلمين من أهل البرهان الحق أم لا؟ أنهم لم يتكلموا بهذا الكلام، هل كانوا من أهل البرهان وأهل التحقيق أم لا؟ قال: فإن قلت، يعني الرازي، لم يكونوا من أهله، ولكن المتأخرين، ماشي، وفي الصابئين قبلنا من كان من أهله، لو قلت ذلك، قال: فهذا خلاف المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام أن السابقين الأولين كانوا أعظم علما وإيمانا من هؤلاء. وهو لن يستطيع أن يقول هذا الكلام بلسان مقاله، وإن كان بعضهم يعتقد ذلك، بل بعضهم كان يعتقد أن النبي ما بلغ هذا البلاغ إلا للعوام، يعني ما جاء إلا للعامة، وهم جاءوا إلى الخاصة، فعلومهم علوم الخاصة، علوم الحكماء والفلاسفة، لكن ما قاله النبي وما أظهره النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما يناسب العامة فقط. ولذلك أنكر ابن رشد على أبي حامد الغزالي أنه تكلم في باب الصفات وفي باب الآخرة بهذا الكلام الذي ذكره، لأن ابن رشد والغزالي كانوا من أهل التخييل. تدري ما معنى أهل التخييل؟ يعني يقولون: لا، إن كل ما جاء في الكتاب والسنة من الكلام عن الجنة والنار وعذاب أهل الجنة أهل النار هذا وعذاب أهل النار، هذا من باب التخيل ليس على حقيقته، ده هذا جاء في القرآن من أجل حمل الناس على العبادة فقط لكن ليس له حقيقة. فابن رشد ينكر على الغزالي أنه تكلم في هذه المسألة وقال: هذا فتنة للناس، هذا ينبغي أن تعتقده فقط لا تصرح به، لأنه يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كذلك، كان يعتقد ذلك لكنه لم يصرح به، ترك الناس هكذا. ولذلك ما قالوا قول هؤلاء أن عدم بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانت خيرا للبشر من بعثته، لأنه جاءهم بالضلال لا بالهدى، تركهم في عماية ما بين لهم الحق. لما أنت تقول إني ليس لله يد ولا عين ولا سمع ولا رجل ولا ينزل ولا يستوي، هذا هو المراد من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين كل هذه الحقائق، هذا معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم عياذا بالله كان من دعاة الضلالة ولم يكن من دعاة الهدى، وهذا من أبطل الباطل، أسأل الله السلامة والعافية. السامورائي بتاع البلاغه، معرفش على مين صار البلد، اتكلم عن مساله التخيل وقال ان ايات الجنه والنار والتفاح واللبن والخمر دي العامه تشويق فقط، اما اهل الذوق واهل الخصوصيه ده موجود. نعم، قال ان هؤلاء خطر من الشرع بالاسلوب التالي اللي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم. خلي بالك دي عقيده النصارى. ما لا عين رأت ولا اذن سمعت. عقيده النصارى ان البعث في الاخره بعث روحي فقط. البعث في الاخره بعث روحي، ما فيش في الجنه لا حور عين ولا فاكهه ولا ثمار، بعث روحي، تحس كده انك مرتاح في الاخره بس. نسأل الله السلامة والعافية. فشيخ الإسلام تيمية رحمه الله، أنا أستطرد في الكلام لحد ما الماتش يخلص يعني مباراة الشساء. فضل الله يعني، حتى أنا شايف العادة النهاردة أكتر من كل مرة يعني. الحمد لله. فشيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول: إن قلت إنكم أكثر تحقيقا من الصحابة، قال هذا خلاف المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام، أن السابقين الأولين كانوا أعظم علما وإيمانا من هؤلاء. وإن قلت كانوا من أهل البرهان، فمن المعلوم بالاضطرار أنهم لم يؤولوا كما تأوله هؤلاء المتأخرون، بل هم متفقون على أن الله تعالى فوق العرش، كما ذكرت أنت إجماع الأنبياء والحكماء على ذلك، وكلامهم في تحريم تأويل ذلك أعظم من أن يذكر هنا. فكيف يكون واجبا، يعني كيف يكون هذا التأويل واجبا؟ وأيضا فالمتأولون لهذا ليس فيهم من تحمده أنت، فإن تأويل ذلك إما أن يكون عن معتزلي أو أشعري أخذ عنه، لأن الأشعرية مقانيس المعتزلة، أو أشعري أخذ عنه، أو من يجري مجراهم قال: وهؤلاء عندك أهل جدل لا أهل برهان، وأنت دائما تصفهم بمخالفة الشرع والعقل. فبنى ذلك أن أهل التحقيق هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم لما أمروا هذه الآيات كما جاءت دون أن يتعرضوا لها بتأويلات، أن الأصل أنها تجرى على حقيقتها ومعناها المعروف في لغة العرب. قال: وقال تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. والسماء هاهنا بمعنى العلو، السماء تأتي في لغة العرب بمعنى العلو. أأمنتم من في السماء أي من في العلو، يعني لا نحتاج إلى تضمين في الحروف، وإنما نقول السماء بمعنى العلو، كما قال الله تبارك وتعالى عن المطر: أنزل من السماء ماء. والمطر لا ينزل من السماء وإنما ينزل من السحاب، فالسماء بمعنى العلو. ولما قالت الجارية، لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم وسيأتي في الأحاديث أين الله، قالت: في السماء، أي في العلو. أو أن يقال بالتضمين كما يقول الكوفيون: أن فيها هنا بمعنى على في السماء، يعني على السماء. نعم. قال: أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. وقال تعالى: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين، وأوحى في كل سماء أمرها، وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. ففي هذه الآية أن الله تبارك وتعالى قال: ثم استوى إلى السماء. استوى إلى السماء، قال الإمام البغوي، قال ابن عباس وأكثر مفسر السلف: أي ارتفع إلى السماء، ارتفع إلى السماء. ومن المفسرين من قال: استوى إلى السماء أي قصد وعمد إليها، قصد وعمد إليها. جاء ذلك عن ابن كيسان والفراء وجماعة من النحويين. طيب، لو قال قائل: قد جاء في تفسير بعض من ينسب إلى السلف أنه قال استوى بمعنى قصد وعمد ولم يقل على وارتفع، أليس هذا تأويلا؟ هذه الشبهة أجاب عنها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، فقال: قال أهل التأويل: أنتم يا أهل السنة أولتم قول الله تعالى ثم استوى إلى السماء، فقلتم إن معنى الاستواء هنا القصد والإرادة، وقلتم إن معنى الاستواء في قول تعالى ثم استوى على العرش العلو والارتفاع، وما هذا إلا تأويل منكم لأحد النصين لا يمكن أن تخرجوا عنه، ومعلوم أن استوى على كذا معناها القصد، إذن أخرجتم كلمة استوى عن ظاهرها. فقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: جوابنا على ذلك أن نقول: استوى كلمة يتحدد معناها بحسب متعلقها، زي النظر، نظر إلى بخلاف نظر في بخلاف النظر اللي هو الانتظار، بحسب ما تتعلق به الكلمة. قال: فمثلا ثم استوى على العرش معناها العلو على وجه يليق بجلاله ولا يشبه استواء المخلوق على المخلوق، لكن قوله استوى إلى السماء فهنا اختلف الحرف، فكان إلى وإلى للغاية وليست للعلو، ومعلوم أنها إذا كانت للغاية فإن الفعل متضمن معنى يدل على الغاية وهو القدرة والإرادة، القدرة والإرادة، لأنه لن يبلغ ذلك إلا بقدرة وإرادة. قال: وإلى هذا النحو ذهب بعض أهل السنة فقالوا: استوى إلى السماء أي قصد إلى السماء، والقصد إذا كان تاما يعبر عنه بالاستواء، لأن الأصل في اللغة العربية أن مادة الاستواء تدل على الكمال، كما قال تعالى: ولما بلغ أشده واستوى، هذا جواب. قال: وجواب آخر أن نقول: استوى إلى السماء بمعنى ارتفع. قال البغوي: وهو مروي عن ابن عباس وأكثر المفسرين، ولكن يجب ألا نظن أن الله تعالى قد انتفى عنه العلو حين خلق الأرض، بل إنه سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال عليا، يعني قبل أن يخلق السماوات والأرض كان في العلو، لكنه استوى على العرش بعد أن خلق العرش، بعد أن خلق العرش. أما قبل خلق العرش أين كان هو؟ كان في العلو سبحانه وتعالى، فلم يزل ولا يزال عاليا، لأن العلو صفة ذاتية، ولكن الاستواء هنا وإن كان بمعنى الارتفاع إلا أننا لا نعلم كيفيته، وهذا جواب آخر عن الآية. والخلاصة أننا إذا فسرنا استوى إلى السماء بمعنى قصد إليها على وجه الكمال فإننا لا نخرج عن ظاهر اللفظ، لأن هناك مع اللفظة ما يقيدها، فاستوى إلى بخلاف استوى على، ومع ذلك أكثر المفسرين على أن استوى إلى السماء أي ارتفع عليها كذلك. قال: نعم. كان بيقول إنه مفيش مجاز بالعبرة في الكلام بالسياق، فلو إن إحنا اعتبرنا بالسياق في الآيات مش يكون في تأويل من الخروج عن المعنى المعتبر الاستواء، ثم استوى إلى السماء قصدهن، ده استوى إلى السماء قصدهن في آية القرآن. نعم. ليس هذا لابد يلزم أنه ينزل عن عرشه إلى الأرض ثم يعلو إلى السماء ثم يعلو إلى العرش، حاشاه، فهو يدبر. لذلك الشيخ قال: الكيفية لا يعلمه إلا الله. نعم نعم. ولذلك ذكرنا أن الخلاف في مسألة المجاز بين أهل السنة خلاف لفظي، خلاف إيه؟ خلاف لفظي، لأن الذي ينكر المجاز يقول هذه اللفظة في هذا التركيب حقيقة وفي هذا التركيب حقيقة، والذي يثبت المجاز من أهل السنة يقول هذه في هذا التركيب حقيقة وفي هذا التركيب مجاز، يعني يجوز في اللغة، وكلهم مثبتون لصفات الباري تبارك وتعالى لا يتأولون شيئا من ذلك. قالوا: خلاف لفظي يعني لا يترتب عليه ثمرة، إنما الخلاف المعنى هو الذي يترتب عليه ثمرة. قال أبو سعيد: أقرت هذه العصابة بهذه الآيات بألسنتها، يعني يقرؤون هذه الآيات في الصلوات، الأشعاري يؤم الناس ويقرأ هذه الآيات، لكن لا أدري كيف يتدبرها وهو يصلي، نريد أن نسأله، ولا أدري كيف يدعو ويرفع يديه وهو ينكر علو الله، ولا على رأي الشيخ مصطفى هو بيحتفل بالإسراء والمعراج يعني ليلة الإسراء أين صعد النبي صلى الله عليه وسلم وعري بها؟ قال أبو سعيد: أقرت هذه العصابة بهذه الآيات بألسنتها وادعوا الإيمان بها، ثم نقضوا دعواهم بدعوى غيرها فقالوا: الله في كل مكان لا يخلو منه مكان. وهذا لا يقر به أحد من الناس، حتى قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ناقلا عن بعض أهل العلم: لا تسأل أحدا من الناس عربيا ولا عجميا ولا مؤمنا ولا كافرا فتقول له أين ربك إلا قال في السماء، إن أفصح أو أومأ بيده أو أشار بطرفه، إن كان لا يفصح لا يشير إلى غير ذلك من أرض ولا سهل ولا جبل ولا رأينا أحدا داعيا له إلا رفع يديه إلى السماء، ولا وجدنا أحدا غير الجهمية يسأل عن ربه فيقول في كل مكان. ولذلك جاء عن بشر المريسي أنه كان يقول في سجوده: سبحان ربي الأسفل، صلى الله عز وجل أن يعامله بعدله بما يستحق، يستنكف أن يقول سبحان ربي الأعلى، أن يثبت إلها فوق العرش. قال: قلنا قد نقضتم دعواكم بالإيمان باستواء الرب على عرشه إذ ادعيتم أنه في كل مكان. فقالوا: تفسيره عندنا أنه استولى عليه وعلى. قلنا لهم: فهل من مكان لم يستولي عليه ولم يعله حتى خص العرش من بين الأمكنة بالاستواء عليه وكرر ذلك في مواضع كثيرة من كتابه؟ فأي معنى إذن لخصوص العرش؟ الملك ملكه سبحانه وتعالى، فلماذا استولى على العرش ولم يستولي على باقي المخلوقات؟ قال: فأي معنى إذن لخصوص العرش إذ كان عندكم مستويا على جميع الأشياء كاستوائه على العرش تبارك وتعالى؟ قال: هذا محال من الحجج وباطل من الكلام، لا تشكون أنتم إن شاء الله في بطوله واستحالته غير أنكم تغالطون به الناس. أرأيتم إذ قلتم هو في كل مكان وفي كل خلق، أكان الله إلها واحدا قبل أن يخلق الخلق والأمكنة؟ قالوا: نعم. قلنا: فحين خلق الخلق والأمكنة أقدر أن يبقى كما كان في أزليته في غير مكان؟ فلا يصير في شيء من الخلق والأمكنة التي خلقها بزعمكم، أو لم يجد بدا من أن يصير فيها، أو لم يستغن عن ذلك؟ قالوا: بلى، يعني استغنى عن هذه الأمكنة. قلنا: فما الذي دعا الملك القدوس إذ هو على عرشه في عزه وبهائه بائن من خلقه أن يصير في الأمكنة القذرة وأجواف الناس والطير والبهائم ويصير بزعمكم في كل زاوية وحجرة ومكان منه شيء؟ فهذا مآل اعتقادهم الذين يعتقدون أن الله تبارك وتعالى في كل مكان، لا يخصون مكانا بعينه. طب ما أفواه الخنازير تعالى الله عن ذلك هذا مكان، الحشوش الحمامات هذا مكان، صحيح؟ فلم ينزه الله تبارك وتعالى عن مكان دون مكان. من القيم؟ لا، دي أقوى الإلزامات. نعم، محدش تكلم من زمان اقوى منه. وده هذا هو عاقبه الجدال في العقيده. الاصل في العقيده التوقف والتسليم والنظر فيما قاله الصحابه بخلاف الفقه. الفقه في اخذ ورد، ولذلك جاء عن بعض الائمه انه قال في التابعين ومن جاء بعدهم: هم رجال ونحن رجال. يعني اذا وصلوا الى درجه الاجتهاد يقصد في ماذا؟ في الفقه، لأن ما من أحد إلا وتغيب عنه سنة، يغيب عنه حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الاعتقاد فواحد، الأصل فيه التسليم. وابن البر، ابن عبد البر رحمه الله، الإمام ابن عبد البر إمام الأندلس، له كلام ماتع في مسألة التسليم للعقائد، فيقول عن حال هؤلاء المتكلمين، يقول: تناظر القوم وتجادلوا في الفقه ونهوا عن الجدال في الاعتقاد. يعني السلف تناظروا في الفقه ونهوا عن الجدال في الاعتقاد، لئلا يؤول ذلك، لأنه يؤول إلى الانسلاخ من الدين. ألا ترى مناظرة بشر يعني المريسي في قول الله تعالى ما يكون من ندوة ثلاثة إلا هو رابعهم؟ قال هو بذاته في كل مكان، فقال له خصمه فهو في قلنسوتك، دي القلنسوة، هو في ما هذا مكان، فهو في قلنسوتك وفي حشك وفي جوف حمارك، تعالى الله عما يقولون. قال حكى ذلك وكيع، وأنا والله أكره أن أحكي كلامهم، قبحهم الله. فعن هذا وشبهه نهى العلماء. ثم قال رحمه الله: وأما الفقه فأجمعوا على جواز الجدال فيه والتناظر، لأنه علم يحتاج فيه إلى رد الفروع إلى الأصول أو على الأصول للحاجة إلى ذلك. يعني ما من زمان إلا وتجد فيه مسائل، هو ده التجديد في الدين، تجديد في الدين، نظر في الآيات وفي الأحاديث لاستنباط الأحكام التي تتفق مع الوقائع الحديثة، وليس التجديد في الدين هو هدم الدين. فيقول: أما الفقه أجمعوا على جواز الجدال فيه والتناظر، لأنه علم يحتاج فيه إلى رد الفروع على الأصول للحاجة إلى ذلك، وليس الاعتقادات كذلك، لأن الله عز وجل لا يوصف عند جماعة أهل السنة إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أجمعت الأمة عليه، وليس كمثله شيء فيدرك بقياس أو بإنعام نظر. وقد نهينا عن التفكر في الله، وأمرنا بالتفكر في خلقه الدال عليه، والدين الذي هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت لليوم الآخر قد وصل إلى العذراء في خدرها. يعني هذا الدين، أصول الإيمان وصلت حتى إلى المرأة التي لم تخرج من بيتها تعلم ذلك. فلذلك نهينا عن الجدال في العقيدة بخلاف الفقه. يعني لو واحد مثلا ترجح عنده أن أكل لحم الإبل لا ينقض الوضوء وصلى بنا إماما، نصلي خلفه ولا لا نصلي خلفه؟ نصلي خلفه، صحيح نصلي خلفه، لأن هذا من الخلاف في الفقه وليس من الخلاف في العقيدة، ليس من الخلاف في العقيدة. إنما إنسان يناظر ويجادل على أنه ليس في السماء إله، بل هو في كل مكان بذاته، يصلى خلفه لا يصلى خلفه، هذا يهجر. فهذا هو الفرق بين الخلاف في الفقه والخلاف في، ولذلك حديث الفرق يندرج تحته الخلاف المذهبي في الفقه. يعني هل يجوز للحنبلي أن يدخل الشافعية في حديث الفرق، ولا الشافعي أن يدخل الحنبلية في حديث الفرق؟ لا يجوز. ولذلك نص العلماء على أن المندرج في هذا الحديث من؟ أصحاب المخالفات العقدية، البدع العقدية لا البدع الفقهية. فلما قالوا ذلك، يعني إن الله في كل مكان في هذه الأمكنة التي ذكرناها، قال لهم الإمام الدارمي: قال لقد شوهتم معبودكم، إذ كانت هذه صفته والله أعلى وأجل من أن تكون هذه صفته أو من أن تكون هذه صفته، فلابد لكم من أن تأتوا ببرهان بين على دعواكم من كتاب ناطق أو سنة ماضية أو إجماع من المسلمين، ولن تأتوا بشيء منه أبدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.